الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند من؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثني حبيب بن سعيد قال حدثني حماد عن غيلان بن جرير عن بردة بن أبي موسى عن أبي بردة. من؟ عن بردة بن أبي موسى. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رفض من الأشعريين أستحملهم، فقال: والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا مليا ما شاء الله. ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود، فانطلقنا فقال بعضنا لبعض: والله لا يبارك. فقال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا. فقال أبو موسى: فأتينا. لحظة. لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا له ذلك، فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خير منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أحسنت، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا غيلان بن جرير، حدثنا حماد بن جرير عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رأس من الأشعريين فقال والله إني لا أحملكم. فقال: والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. فلبثنا ما شاء الله، ثم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل، فقال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بثلاثة ذود. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: والله لا أحمل. فحلف أن لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذكرنا ذلك له. فحملنا فقال: والله لا لا. فقال ما أنا حملكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين حتى فأرى غيرها خير منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. خيرا مروان. عن غيلان بن جرير عن أبي بردة والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله. فلما انطلقنا قال أبو موسى: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال: والله إني لا أحملكم. فأرى غيرها غيرها خيرا منها. خيرا. قال الحافظ بن حجر: قوله باب الاستثناء في الأيمان. وقع في بعض النسخ اليمين وعليها شرح ابن بطال: والاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثنات المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية، ويقال لها الثنوى أيضا بواو بدل الياء مع فتح أوله ثنيا، وهي من تثنية الشيء إذا عطفته، كأن المستثنى عطف بعض ما كأن المستثنية عطف بعض ما ذكره، لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. يعني الاستثناء في اللغة إخراج بعض ما يحتمله اللفظ، مثلا تقول سأضرب هؤلاء إلا زيدا، فأنت أخرجت واحدا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأداتها إلا وأخواتها، وتطلق أيضا على التعليق، ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد في هذه الترجمة. فإذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى، وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن شاء الله، ومثله في الحكم أن يقول إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله. ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز، فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث. يعني لو أتى بالإرادة بدل المشيئة سأفعل كذا إلا إن أراد الله، فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث. فلو قال إلا إن غير الله نيتي أو بدل، أو إلا أن يبدو لي أو يظهر، أو إلا إن أن أشاء أو أريد أو أختار، فهو استثناء أيضا. لكن يشترط وجود المشروط، واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ بالمستثنى به، وأنه لا يكتفى القصد إليه بغير لفظ. وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرج من قول مالك أن اليمين تنعقد بالنية، أن الاستثناء يجزئ بالنية، لكن نقل في التهذيب أن مالك نص على الشراط التلفظ باليمين. وأجاب الباجي بالفرق أن اليمين عقد والاستثناء حل، والعقد أبلغ من الحل فلا يلتحق باليمين. قال ابن المنذر: واختلفوا في وقته. ما معنى اختلفوا في وقته؟ هل له أن يحلف في الظهر ويستثني في العصر؟ هل له أن يستثني بعد ربع ساعة؟ هل له أن يستثني بعد خمس دقائق؟ قال: قال ابن المنذر: واختلفوا في وقته، فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف. قال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا. وقال الشافعي: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول، ووصله أن يكون نسقا. فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إن كان سكتة تذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت، وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. ولخصه ابن الحاجب فقال: شرطه الاتصال لهوا، أو فيما في حكمه كقطعه لتنفسه لتنفس أو سعال ونحوه مما لا يمنع الاتصال عرفا. واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب، على وجهين للشافعي أصحهما أنه يقطع الكلام اليسير الأجنبي، وإن لم ينقطع به الإيجاب والقبول. وفيه وجه: لو تخلل استغفر الله لم ينقطع، والله لا أدخل بيت فلان استغفر الله إن شاء الله، يعني فصل بينهما بماذا؟ بالاستغفار. لكن يحتاج إلى أنه ناوي الاتصال، أما لو قد سرح ذهنه ثم تذكر فالانقطاع قد حصل. وتوقف فيه النووي ونص الشافعي، ونص الشافعي يؤيده، حيث قال: تذكر. فإنه من صور التذكر عرفا، ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوها. وعن طاووس الحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس. وعن أحمد نحوه، قال: ما دام في ذلك الأمر. وعن إسحاق مثله، وقد قال وقال إلا أن يقع السكوت. وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم. وعن عطاء: قدر حل بناقة. وعن سعيد بن جبير إلى 4 أشهر، الله أكبر. وعن مجاهد: بعد 2 سنين. وعن ابن عباس أقوال منها: له ولو بعد حين، لعل مثل هذه الأشياء قد لا تكون ثابتة، والله أعلم ما قصده. وعنه كقول سعيد، وعنه شهر، وعنه سنة، وعنه أبدا. وقال أبو عبيد: هذا لا يؤخذ على ظاهره، لأنه يلزم منه ألا يحنث أحد في يمينه، وألا تتصور الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف، لأنه متوقع منه أن يستثني في أي وقت. قال: ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف، لتركه الاستثناء، لأنه مأمور به في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فقال ابن عباس: إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه. ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه نعم، ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقد به أن ما عقده باليمين ينحل. وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط، وحمل إن شاء الله على التبرك، وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولا ومرسلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لأغزون قريشا ثلاثا، ثم سكت، ثم قال إن شاء الله، أو على السكوت للتنفس ونحوه. وكذا ما أخرج ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرا. قال: وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قصة أصحاب الكهف. غدا أجيبكم. فتأخر الوحي فنزلت: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال إن شاء الله، مع أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت. ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب: فليكفر عن يمينه. فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد انقطاع الكلام لقال فليستثني، لأنه أسهل من التكفير. وكذا قوله تعالى لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فإن قول استثني أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب. يعني ماذا؟ حالف أنه سيضرب امرأته 100 صوت، فالله عز وجل أمره أن لا يضربها الضرب المعتاد، ولكن يأخذ غصن شوك، لا غصنا فيه 100 ورقة، ويضربها به فتكون يمينه بارة. الحافظ بن حجر يقول: لو كان الاستثناء له مجال بهذه الصورة لقال له استثني، قل إن شاء الله وتسقط يمينه. قال: فإن قوله استثني أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب، وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق. فاستثنى من أقر أو طلق أو عتق بعد زمان، ويرتفع حكم ذلك. والأولى التأويل، والأولى تأويل ما نقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك. وإذا تقرر ذلك فقد اختلف أهل العلم. طيب، نقف عند هذا.